حكما تكرم صدق الله العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وصفاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.